بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى حبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 18 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولازلنا في الحديث عن الصفات التي ذكرها المصنف في إثباتها لله جل وعلا. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن ثلاث صفات، ألا وهي صفة الوجه لله جل وعلا، وإثبات صفة اليدين، وكذلك العينين بمشيئة الله تعالى. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتين، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. نعم، هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا أن فيه إثبات ثلاث صفات لله تعالى، وهي صفة الوجه، وصفة اليدين، وصفة العينين. وسيكون الحديث عن هذه الثلاث الصفات عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه لله تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه لله تعالى. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الله جل وعلا قائم على أمور. الأمر الأول: أن لله تعالى وجها حقيقيا يليق بجلاله، أن لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وهذا الوجه لا يشبه وجوه المخلوقات، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لله جل وعلا سمعا وبصرا لا يشبه سمع وبصر المخلوقات، فكذلك له وجه لا يشبه وجوه المخلوقات. الأمر الثاني: أن الوجه صفة ذاتية خبرية، أن الوجه صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى. ومعنى أنها ذاتية كما بينا في دروس مضت، أي ملازمة لله لا تنفك عنه بحال من الأحوال، هذا معنى ذاتية. ومعنى أنها خبرية، معناها أنها ثابتة فقط بالدليل النقلي، بالدليل النقلي، فلا تعلم إلا عن طريق النصوص الشرعية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن صفة الوجه، قال: وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع. وهو من الصفات السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع، فهي نقول أنها صفة خبرية أو نقول أنها صفة سمعية. طيب، ضابط الصفات الخبرية، ذكرنا هذا في دروس مضت، نقول ضابط الصفات الخبرية من صفات الله جل وعلا هو ما يسمى في حقنا أبعاض وأجزاء، ما يسمى في حقنا أبعاض وأجزاء. فمثلا الوجه واليدين، ها، وكذلك العينين، هذه كلها في حقنا نحن أبعاض وأجزاء. فما كان في حقنا أبعاض وأجزاء فهو خبرية في حق الله، ولكن لا نقول في حق الله أنها أبعاض وأجزاء، لا نقول في حق الله أنها أبعاض وأجزاء. فالله جل وعلا هذه صفات ثابتة له، فلا نقول مثل ما نقول في حق المخلوق أنها أبعاض وأجزاء. طيب، فهذه قلنا أنها صفة سمعية، أو نقول أنها صفة خبرية، لا تثبت إلا بالسمع، ولو لم تثبت للسمع فإننا نثبتها لله جل وعلا، أن العقل لا يدرك، ليست مثل صفة مثلا الحياة. واضح؟ طيب، الأمر الثالث أن هذا الوجه له كيفية. يعتقد أهل السنة والجماعة أن هذا الوجه له كيفية، ولكننا لا نعلم كيفيته، ولا يحل لنا أن نتكلم في حقيقة كيفيته إطلاقا. لماذا؟ أولا لأننا لم نرى الله جل وعلا. الأمر الثاني أننا لم نرى مثل الله جل وعلا حتى نعرف كيفية وجهه، فلم نرى وجه الله ولم نرى مثل وجهه سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الله جل وعلا عن كيفية وجهه، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. تمام؟ إذن هذه الثلاث الأمور هي مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الوجه. المسألة الثانية، الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى. الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى، فنقول إن صفة الوجه ثابتة لله تعالى بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالشاهد من هذه الآية قوله ويبقى وجه، قوله وجه ربك، وجه ربك، هذا الشاهد. ووجه الدلالة، وجه الدلالة أنه أضاف الوجه إلى المتصف به، أضاف الوجه إلى المتصف به، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله جل وعلا وجهه في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فالموصوف هنا هو وجه الله الموصوف، بدليل أنه قال وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو كان هذه الصفة ذو الجلال والإكرام للرب لذات الله جل وعلا لقال ذي الجلال والإكرام، لأن ربي هنا أتت مكسورة والصفة تتبع الموصوف، ولكنه قال وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلما رفع الصفة تبعت الموصوف الذي هو الوجه وهو مرفوع، وهو مرفوع. فنقول وجه الدلالة أنه أضاف الوجه المتصف به وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، معنى ويبقى وجه ربك، معنى بقاء وجه الله، المراد به هل المراد به أن يبقى هذه الصفة التي هي وجه الله فقط؟ لا، المراد به أن الله جل وعلا يبقى، لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله جل وعلا فإن الله تعالى باق جل في علا. طيب، لماذا خصص الوجه هنا في الآية؟ قال أهل العلم: لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه. إذن هذه الآية الأولى في إثبات صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الدلالة زياد، قلنا أنه أضاف الوجه لله. طيب، الآية الثانية قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بهذه الآية كل شيء هالك، المراد به هلاك كل الذوات، كل الذوات، فكل شيء يفنى ويهلك ويزول إلا وجه الله تعالى، إلا وجه الله تعالى. وإذا بقيت كنا صفة من صفات الله فإن الله جل وعلا يبقى سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه. أولا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام، إن الله عز وجل لا ينام. إذن هذا فيه صفة من فيه، وهو نفي النوم عن الله جل وعلا. إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي. لماذا لا ينبغي له أن ينام؟ لأن الله جل وعلا هو القائم على هذا الكون، هو القائم على هذا الكون، وهو الذي يدبر ويصرف هذا الكون، فلا ينبغي له أن ينام. قال: يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من هذا الحديث قوله سبح قوله وجهه فأضاف الوجه إلى من؟ وجه الدلالة أنه أضاف الوجه إلى الله جل وعلا. معنى سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، وجه الله جل وعلا عظيم. طيب إذن هذا الدليل الأول، حديث أبو موسى الأشعري في البخاري ومسلم، قال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. في الشاهد من ذلك قوله وجهه وبوجهه، وجه الدلالة أنه أضاف الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث على إثبات صفة الوجه لله تعالى دليل الإجماع، دليل الإجماع، فقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فقال بعد أن ذكر عددا من الأدلة على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا قال فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، قال مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وممن نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية. طيب هذه المسألة الثانية في ذكر الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى، وقلنا أنها ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، تمام. طيب المسألة الثالثة عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين. طبعا نحن ذكرنا في مقدمة هذا الدرس أننا لن نتطرق للطوائف المخالفة، لأن ذكرنا ذلك أو سنذكره في شرح كتاب لمعة الاعتقاد. فهذا الدرس هو عبارة عن درس لطلاب العلم المبتدئين في طلب علم العقيدة، فيهمنا أن يعرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة ويعرفوا أصول العقائد مع حفظ أدلتها من القرآن والسنة والإجماع. طيب المسألة الثالثة عقيدة أهل السنة والجماعة، قلنا في صفة اليدين، فعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين قائمة على أمور. الأمر الأول أنهم يعتقدون أن لله تعالى يدين حقيقيتين، يعتقدون أن لله تعالى يدين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أيدي المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، فكذلك له يدين لا تشبه أيدي المخلوقات. الأمر الثاني أن اليدين صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية ثابتة لله جل وعلا، وذكرنا أن معنى الصفة الذاتية أنها لا تنفك عن الله، والخبرية هي التي ثبتت لله جل وعلا بالدليل النقلي، بالدليل النقلي أو نقول بالدليل السمعي، بالدليل السمعي. ومعنى ذلك أنه لولا ورود هذا النص من القرآن والسنة أننا لا نثبتها لله جل وعلا بالعقل، لا نثبتها لله جل وعلا بالعقل. طيب الأمر الثالث يعتقد أهل السنة والجماعة أن هاتين اليدين لهما كيفية، أن هاتين اليدين لهما كيفية، ولكننا لا نعلم كيفيتهما، نثبت هذه الكيفية ولكننا لا نعلمها، ولا يحل لنا أيضا أن نتكلم فيها في كيفيتها. لماذا؟ قلنا يوم أولا لأننا لم نرى يدي الله جل وعلا. الأمر الثاني لم نرى مثل يدي الله جل وعلا، الأمر الثالث أن الله لم يخبرنا عن كيفية يديه. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن ذلك. طيب، إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن من الأمور التي تضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة اليدين أن هاتين اليدين لهما صفات، أن هاتين اليدين لهما صفات جاء ذكرها في النصوص الشرعية، أن هاتين اليدين لهما صفات جاء ذكرهما في النصوص الشرعية كالقبض والبسط والإعطاء والإمساك وغيرها وغيرها من الصفات. طيب، إذن هذه المسألة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين. المسألة الرابعة الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تعالى، الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تعالى. فنقول إن صفة اليدين لله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن، جاء إثبات هذه الصفة ألا وهي اليدين في القرآن الكريم في مواطن متفرقة وبصيغ مختلف، فجاء بالإفراد والتثنية والجمع كما سنذكره بعد قليل. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا فيه تثنية، فأضاف اليدين أضاف اليدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فالشاهد قوله بيدي، وجه الدلالة أنه أضاف اليدين إلى نفسه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى أيضا في صيغة الجمع قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وسيأتي الجواب على هذه الصيغة لماذا ذكرت بصيغة الجمع. وقوله تعالى في صيغة الإفراد قال تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. فأنت ترى أن هذه الآيات وغيرها جاء فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في السنة. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يديه، إن الله تعالى يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهنا إثبات صفة اليد لله جل وعلا بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد. ومن الأدلة من السنة حديث أبي هريرة في المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ، إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، فإنه لم يغض، وفي رواية لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده، قال وبيده، وفي رواية أخرى قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، قال وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، وفي رواية وبيده الأخرى، وبيده الأخرى. طيب، هذه الأدلة من النصوص الشرعية قرآن والسنة فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وسيأتي الجواب على ورودها بهذه الثلاث الصيغ. طيب، الدليل الثالث دليل الإجماع، فقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر قال وأجمعوا على أنه يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة الرابعة في ذكر الأدلة على إثبات صفة اليدين لله تعالى. المسألة الخامسة: وردت صفة اليدين لله تعالى في النصوص الشرعية بثلاث صيغ كما ذكرنا، أنها بصيغة الإفراد والتثنية والجمع. فهل يوصف الله تعالى بأن له يد واحدة؟ هل يوصف الله تعالى بأن له يدا واحدة أو اثنتين أو أكثر؟ ها؟ نقول إن الله تعالى له يدان اثنتان حقيقيتان. إن الله تعالى له يدان اثنتان حقيقيتان، وقد دل على ذلك عدد من الأدلة. من أبرزها الدليل الأول أن اليد كصفة لله جل وعلا وردت في النصوص الشرعية بصيغة التثنية، وردت بصيغة التثنية كما وردت بصيغة الجمع والإفراد، ولكن ورودها بصيغة التثنية في النصوص الشرعية نص في العدد بخلاف المفرد والجمع. فالمفرد قد يطلق، المفرد قد يطلق في لغة العرب ويراد به الجنس لا يراد به العدد، قد يطلق ويراد به جنس الشيء لا يراد به العدد. فأنت تقول مثلا الناس يحبون الريال، الناس يحبون الدرهم والدينار، أو الناس يحبون الريال. هل معنى هذا أن الناس يحبون هذا الريال الواحد، أو معناهم أنهم يحبون جنس الريال؟ هم يحبون العدد الكبير من الريالات، من جنس الريال. فالمفرد في لغة العرب يراد به الجنس، وكذلك الجمع فإنه يطلق ويراد به الواحد. الجمع إذا أطلق يطلق في لغة العرب وقد يراد به الواحد، وإذا ومثال ذلك أن في لغة العرب أن يقول الإنسان المقدم في قومه أو الزعيم أو الملك، قال نحن قررنا أو نحن كتبنا أو نحن أمرنا بكذا، أمرنا وهو واحد الذي أمر. ونحن نرى في خطابات الملوك اليوم وفي خطابات الرؤساء قال أمرنا نحن كذا كذا كذا بتعيين فلان إلى في المنصب الفلاني، أليس كذلك؟ وشاهد ذلك في القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقول الله تبارك وتعالى إنا نحن، هل هو أكثر من إله؟ وإنما هو نحن واحد، لأن الله قال قل هو الله أحد، الله الصمد. فقوله هنا إنا نحن نزلنا الذكر إنما جاء للتعظيم، إنما جاء للتعظيم، وهذا يعني من أساليب العرب ومن أساليب اللسان العربي. فقلنا المفرد يطلق في لغة العرب، يطلق في لغة العرب ويراد به الجنس، لا يراد به العدد. فإطلاق اليد في القرآن الكريم وفي السنة لا يراد به العدد، وإنما يراد به جنس اليد، واضح؟ وكذلك إطلاق الجمع، وكذلك ذكر اليد بصيغة الجمع في القرآن لا يراد به العدد، وإنما يراد به التعظيم أو غيره كما سيأتي معنا. طيب، أما التثنية هذا المفرد قلنا إذا أطلق في لغة العرب ماذا يراد به؟ الجمع. أما التثنية فإذا أطلقت في لغة العرب فالمقصود بها العدد، المقصود بها الواحد والواحد الآخر، مقصود بها الواحد والواحد الآخر. فمجيء اليد بصيغة التثنية في النصوص الشرعية يدل على أن اليد إذا جاءت في النصوص الشرعية فإنه يراد بها العدد وليس الإفراد ولا الجمع، وليس الإفراد ولا الجمع. وضحت؟ طيب، إذن هذا الدليل الأول. الدليل الأول قلنا أن التثنية إذا وردت في لغة العرب فهي نص في العدد، وذكرنا الشواهد على ذلك. الدليل الثاني على أن لله يدين وليست واحدة أو أكثر دلالة النصوص الشرعية، دلالة النصوص الشرعية التي جاء فيها إثبات أن لله يدين، أن لله سبحانه وتعالى يدان اثنتان حقيقيتان. فمن ذلك ما ورد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فالشاهد قوله بيدي، ووجه الدلالة من ذلك أن أضافها لنفسه، وأن المقام هنا مقام تشريف، تشريف لآدم أن الله خلقه بيدي. وإذا كان مقام تشريف فإنه كلما كان خلق آدم بأكثر من يد كان ذلك أعظم في التشريف، كان أعظم في التشريف. فلو كان هناك أكثر من يد لله جل وعلا لذكرها الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلقه بيديه، خلقه بيديه. طيب، الدليل الثاني من القرآن قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فهذه الآية جاءت ردا على ماذا؟ على قول اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة بالإفراد، قالوا يد الله. جاءت ردا عليهم فقال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالمقام هنا مقام يقتضي كثرة ماذا؟ النعم، كثرة النعم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكلما كثرت وسيلة العطاء، كلما كثرت وسيلة العطاء والإنفاق كثر العطاء. فلو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لذكرهم الله في هذا المقام، قال: بل أيديه مبسوطة ينفق كيف يشاء. أليس المقام يقتضي ذلك؟ أنه كلما كثر وسيلة العطاء كلما كثر العطاء. ولكن الله جل وعلا ذكر أن له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة من القرآن تثبت أن لله يدان اثنتان حقيقيتان. طيب، الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، وفي رواية لم ينقص أو لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء، قال: وبيده الميزان يخفض ويرفع، وفي رواية وبيده الأخرى. وهذا الحديث صحيح. فوجه الدلالة قوله في الرواية الأخرى، وهي عند البخاري ومسلم: وبيده الأخرى، فدل على أن لله تعالى يدين اثنتين وليست واحدة ولا أيد كثيرة. طيب، الدليل الثاني من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، عن يمين الرحمن عز وجل قال وكلتا يديه يمين. فوجه الدلالة أنه قال كلتا يديه، فدل على أنهما اثنتان، دل على أنهما اثنتان. طيب، إذن هذا الدليل الثاني من السنة. ذكرنا الأدلة من القرآن والأدلة من السنة، وكذلك الدليل الثالث ألا وهو الإجماع الذي ذكرناه قبل قليل للإمام الأشعري رحمه الله تعالى، قال: وأجمعوا على أنه يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، فنحن نقول إن لله سبحانه وتعالى يدين مبسوطتين. طيب، كيف نجيب على ورود صفة اليدين بصيغة الإفراد والتثنية والجمع؟ فنحن ذكرنا قبل قليل الأدلة في إثبات أن لله تعالى يدين اثنتين، فكيف نجيب على صيغة الإفراد؟ الجنس. طيب، أنه أريد بها الجنس. ونجيب أيضا نقول أن الإفراد في لغة العرب إذا أضيف فإنه يراد به ماذا؟ يراد به العموم، لا التعظيم في الجمع. نقول إن الإفراد إذا أضيف في لغة العرب فإنه يراد به العموم ولا يدل على الواحد، بل يشمل كل ما ثبت لله تعالى من يد، فلا ينافي، التثنية. وهذا له شواهد في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة هنا واحدة، فنتعد نعمة الله، أضاف إلى الله نعمة الله، فهل هذا يدل على أنها نعمة واحدة؟ إذن لا يدل على أنها نعمة واحدة، وهذا مفرد مضاف أضيف إلى الله، فهي تشمل نعما كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها بقوله أنها كثيرة، قال لا تحصوها، قال لا تحصوها. فإذا النعم ليست نعمة واحدة ولا ثلاثة ولا أربع، بل هي لا تحصى، لا تحصى. فإضافة المغرد يدل على العموم، يدل على العموم، ويدل على كل ما ثبت، كل ما ثبت للمضاف فهي يدل عليه. فبناء عليه قول الله تبارك وتعالى يد الله، يد الله، نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لا يمنع التعدد إذا ثبت لله، لأن المفرد المضاف قلنا يفيد العموم، والله تعالى قد أثبت أن له يدين اثنتين، أن له يدين اثنتين، فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم، وهو يفيد كل ما ثبت لله جل وعلا. فثبت لله جل وعلا، ثبت لله جل وعلا يدان اثنتان. طيب، هذا الإجابة عن صيغة الإفراد، أنه إذا أضيف فإنه يفيد العموم ويفيد كل ما ثبت لله جل وعلا من يد. تمام. الإجابة على صيغة الجمع، أن الجمع في لغة العرب يطلق ويراد به أمور، يطلق ويراد به أمور. الأمر الأول كما ذكرنا التعظيم، يطلق ويراد به التعظيم، ولا يراد به حقيقة العدد، لا يراد به حقيقة العدد. فمثلنا لذلك قلنا قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فقوله إنا نحن المراد به التعظيم، وليس المراد به أن هناك أكثر من إله مع الله جل وعلا، بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. الأمر الثاني أن الجمع يستخدم في لغة العرب طلبا للخفة، طلبا للخفة على التخفيف. فالعرب إذا أضافت المثنى لضمير التثنية أو الجمع، إذا أضافت المثنى لضمير التثنية أو الجمع فإنها تجمعه طلبا للخفة، كقول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقوله إن تتوبا المراد به حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فهما اثنتان، فقال لهما إن تتوبا، الألف هنا ألف التثنية، قال إن تتوبا إلى الله، ثم قال بعدها فقد صغت قلوبكما، قلوبكما هنا مثنى جمع، قلوبكما، ما قال قلبيكما، قال قلوبكما، فقال فقد صغت قلوبكما، وهما مرأتان ولهما قلبان واحد وليست قلوب، لأن الله جل وعلا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هنا يشمل الرجل كما قال المفسرون الذكر والأنثى. إذن قوله فقد صغت قلوبهما، لماذا جمعهما؟ قلنا لأن هذا طلبا للخفة، وهذا من سنن اللسان العربي، فالعرب من طرائقهم أنهم إذا أضافوا المثنى إلى ضمير التثنية أو الجمع فإنهم يجمعون، يجوز فيه الجمع ويجوز فيه التثنية، لكنهم الأكثر، الأكثر والأصح والأفصح في لغة العرب أنه إذا أضيف المثنى الضمير إلى التثنية أو الجمع فإنهم يجمعونه طلبا للخفة، وذكرنا شاهد ذلك إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. واضح بالله هذا؟ فنقول هنا قاعدة نحوية، ألا وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع فإنه يجوز في المثنى أن يجمع. نقول إذا أضيف أن المثنى إذا أضيف المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو الجمع فإنه يجوز فيه أن يجمع طلبا للخفة، وهو أفصح في لغة العرب، ويجوز فيه أيضا أن يبقى على تثنيته، ولكن هذا أقل في اللسان العربي. طيب، وبناء على ذلك نقول أن قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أن أيدينا هنا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، فقول أيدينا هنا جمع، وجمع لماذا؟ جمع لأنه أضاف المثنى هنا، أضاف المثنى إلى ضمير الجمع، فجمع طلبا، طلبا للخفة، فهي أصلها، أصلها يدينا، يدي، تمام؟ فلما أضافها جمعت طلبا للخفة على ما يقتضيه اللسان العربي. واضحة؟ واضحة. طيب، ننتقل للمسألة التي تليها. الآن جبنا على ورود هذا ورود صفة اليد لله جل وعلا بثلاث صيغ: الإفراد والتثنين والجمع، أظنها اتضحت تماما. طيب، المسألة السادسة في ذكر صفات هاتين اليدين التي أثبتناها لله سبحانه وتعالى، فقد ورد في النصوص الشرعية وصف هاتين اليدين الثابتتين لله جل وعلا بعدد من الصفات، ورد وصفهما بعدد من الصفات. فالصفة الأولى أنهما اثنتان، أنهما اثنتان، وذكرنا الأدلة على ذلك: بل يداه مبسوطتان، هذه صفة، وقوله لما خلقت بيدي، إذن هذه الصفة الأولى أنهما اثنتان. الصفة الثانية أن هاتين اليدين كريمتان، أن هاتين اليدين كريمتان، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهاتان اليدان كريمتان. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الحديث قبل قليل: إن يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، إلى آخر الحديث. إذن هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن هاتين اليدين عظيمتين، أن هاتين اليدين عظيمتين، ودليل ذلك، دليل عظمتها: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فدل على عظمة هاتين اليدين، إذا كانت الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه فدل على عظمة هاتين اليدين. طيب، إذن هذه ثلاث صفات ثبتت لهاتين اليدين اللتين أثبتناهما لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة كم؟ السادسة. طيب، المسألة السابعة: هل يدي الله تعالى يمين وشمال، إحداهما يمين والأخرى شمال، أم أنهما يمين فقط؟ هذه إيش الدليل؟ كلتا يدين، ها؟ ها؟ طيب، نقول أن النصوص الشرعية أو أن السنة النبوية ثبت فيها أولا إثبات أن كلتا يدي الله جل وعلا يمين، كما جاء في الحديث المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. إذن هذا نص جاء فيه إثبات أن كلتا يدي الله يمين. النص الثاني في صحيح مسلم جاء إثبات ماذا؟ أن لله شمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأخذ الأرض بشماله، ويأخذ الأرض بشماله، وسيأتي الحديث معنى قال: ويأخذ الأرض بشماله. بناء على هذين الحديثين اختلف علماء أهل السنة، اختلفوا على قولين. القول الأول قول من أنكر لفظة الشمال، أنكر كلمة الشمال بالحديث، قال: ويأخذ الأرض بشمال، أنكر هذه اللفظة، قال: ولا نقول أن لله شمالا، وهذا القول ذهب إليه عدد من الأئمة، ومنهم الإمام ابن خزيمة، وهو رواية عن الإمام أحمد وغيرهما رحمة الله على الجميع. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، قال: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. طيب، وهذا حديث صحيح، فقالوا: لا نثبت أن الله شمال، وإنما نقول أن كلتا يدي الله جل وعلا يمين. واضح. وهذه الرواية لفظة الشمال ضعفوا هذا الحديث، قالوا إنها مدرجة في الحديث. طيب، القول الثاني وهو قول من قال أنه يصح أن نصف يد الله جل وعلا بالشمال، يصح أن نصف إحدى يدي الله جل وعلا بالشمال، وهذا أيضا قول عدد من الأئمة، ومنهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء وغيرهما رحمة الله على الجميع. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل في بداية المسألة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات، يطوي السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال: ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، والشاهد أنه صرح في هذا الحديث بلفظ الشمال، وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، أننا نثبت أن لله جل وعلا يدين، إحداهما يمين والأخرى شمال. واضح؟ طيب، كيف نجيب على حديث وكلتا يديه يمين؟ كيف نجيب على هذا الحديث وكلتا يديه يمين؟ ها؟ تزكية، عشان الصحابة لا يتصورون أنها مثل البشر. يا سلام عليك، هذا أحد الأجوبة، أحد الأجوبة الذي ذكره الأخ يوسف، أنه فيه تنزيه لله جل وعلا عن نقص، حتى لا يتصور الناس أنها مثل أيدي الناس شمال والشمال نقصا. فنقول الجواب: إن أننا نثبت لله تعالى شمالا، ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين على أحد معنيين، على أحد معنيين. المعنى الأول أنه من اليمن وهو البركة، كلتا يديه يمين معناها أنه من اليمن وهو البركة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لئلا يتوهم أحد أن كون الأخرى شمالا فإن ذلك علامة على النقص، كما هو الشأن في المخلوقين. واضح؟ وهذا الجواب الذي ذكره الأخ يوسف جزاه الله خيرا. المعنى الثاني أن المراد به كلتا يديه، المراد بقوله كلتا يديه يمين أنه منزه، أن كلتا يديه منزهة عن النقص والعيب، منزهة عن النقص والعيب، وهذا المعنى أيضا راجع إلى المعنى الأول. المعنى الأول فيه نفي المشابهة، نفي المشابهة عن الله جل وعلا، أنه يماثل أن يديه تماثل يدي المخلوقين، والمعنى الثاني أن فيه تنزيه لله جل وعلا عن ليدي الله جل وعلا عن النقص والعيب، وهذا صرح به الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وغيره رحمة الله على الجميع. إذن هذه المسألة السابعة، إذن هذه المسألة السابعة في الجواب على هل لله يد الله جل وعلا يمين أم أنها يمين وشمال. وذكرنا أن القول الصحيح أنها يمين وشمال، وهذا هو قول الإمام الدارمي وأبو يعلى الفراء وغيرهما رحمة الله على الجميع. طيب، المسألة الثامنة في الحديث عن صلة العين، ونختم بها. في المسألة الثامنة نقول: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العين لله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العين لله تعالى، فعقيدتهم في صفة العين قائم على أمور. الأمر الأول أن لله تعالى عينين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته، أن لله تعالى عينين حقيقيتين تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أعين المخلوقات، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى، وذكرنا ما معنى ذاتية وذكرنا ما معنى خبرية. الأمر الثالث أن هاتين العينين، أن هاتين العينين لهما كيفية، ولكننا لا نعلم كيفيتهما، ولا يجوز لنا أن نتكلم في كيفيتهما، وذكرنا السبب في ذلك. طيب، إذن هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة إثبات صفة العين لله تعالى في النصوص الشرعية، إثبات صفة العين لله تعالى في النصوص الشرعية. جاء إثبات صفة العين لله تعالى في النصوص الشرعية كصفة اليدين بثلاث صيغ: صيغة الإفراد، وصيغة التثنية، وصيغة الجمع. فأولا إثبات صفة العين لله تعالى بصيغة الإفراد، إثبات صفة العين لله تعالى بصيغة الإفراد في قوله تعالى لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، إذن هذا في الإفراد. ثانيا إثبات صفة العين لله تعالى بصيغة التثنية، وهذا جاء في السنة عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم، قال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وأشار بيده إلى عينيه، قال وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء. واضح؟ طيب، وجه الدلالة من هذين الحديثين، وجه الدلالة من هذين الحديثين أنه جاء في الحديثين وصف الدجال بأنه أعور، جاء في الحديثين وصف الدجال بأنه أعور، ووصف الله تعالى بأنه ليس بأعور. والأعور في لغة العرب من هو؟ هو من فقد إحدى عيني. أحسنت، هو من فقد إحدى عيني، لأنه من المعلوم عند العرب أن المخلوقات بالعادة يكون لها عينين، أن المخلوقات لها عينين، فوضعت العرب هذا الاسم ألا وهو الأعور لمن فقد إحدى عينيه. ولهذا دل هذين الحديثين، دل هذين الحديثين أو نقول دل الحديثان، دل هذان الحديثان على إثبات صفة العينين لله تعالى بدلالة ماذا؟ نقول بدلالة الوضع اللغوي، الوضع اللغوي من أن الأعور في لغة العرب هو من فقد إحدى عينه. إذن نقول دلت أو دل هذان الحديثان، دل هذان الحديثان على إثبات صفة العينين لله تعالى بدلالة الوضع اللغوي، بدلالة الوضع اللغوي من أن الأعور في لغة العرب هو من فقد إحدى عينه. إذن هذا الأمر أو الصيغة الثانية اللي هي صيغة التثنية. أما بصيغة الجمع فقد جاء في قول الله تعالى إثبات صفة العين بصيغة الجمع كما في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. طيب، وسيأتي الإجابة على هذه الصيغة الثلاث كما فعلنا في صفة اليدين. طيب، دليل الإجماع، دليل الإجماع على إثبات صفة العين ذكر الشيخ ابن عثيمين أو حكى الإجماع في المتن كما هو عندكم فقال وأجمع أهل السنة على أن العينين، قال اثنتين، على أن العينين اثنتين. وهذا الذي حكاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حكاه قبله الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فحكى عن أهل الحديث والسنة فقال رحمه الله تعالى قال جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال، ذكر ثم جملة من الصفات إلى أن قال وأن له عينين بلا كيف، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. إذن أهل السنة مجمعون على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط حقيقيتين يبصر بهما سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة كم؟ المسألة العاشرة. المسألة الحادي عشر ذكرنا أنه ورد إثبات صفة العين لله تعالى في النصوص الشرعية بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، فهل هذا تعارض؟ هل نثبت لله جل وعلا؟ مسألة الحادثة عشر، نقول هل لله تعالى عين واحدة أم عينان أم أكثر؟ فنقول إن أهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الشرعية الواردة في إثبات هذه الصفة بما يوافق بعضها بعضا، بما يوافق بعضها بعضا. فأولا مجيء صفة العين بصيغة الإفراد كما ذكرنا قبل قليل في قوله تعالى ولتصنع على عين، الإفراد هنا نقول لا ينافي التثنية بأن لله تعالى عينان، وكذلك لا ينافي الجمع، وبيان ذلك كما ذكرنا قبل قليل لأن المفرد المضاف في لغة العرب لا يدل على الواحد، لا يدل على الوحدة، وقد يدل على الكثرة، وهذا هو الغالب في لغة العرب كما بينا ذلك سابقا. فقلنا إن المفرد المضاف قبل قليل في صفة اليدين قلنا أنه يفيد العموم، فيعم كل ما ثبت لله جل وعلا من عين، فإذا أضيف المفرد عيني وعين الله فإنه يدل على ما ثبت لله جل وعلا من عين، فإذا ثبت لله جل وعلا اثنتان فإننا نقول أن لله جل وعلا عينين اثنتين، وإذا ثبت أكثر فإننا نثبت أن المفرد قلنا يدل على ما ثبت لله، فالمفرد إذا أضيف يدل على أكثر من الواحد قلنا، وهذا هو الغالب في لغة العرب، ودليل ذلك كما بيناه قبل قليل في الدليل الذي ذكرناه قبل لا في وإن في اليدين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأضاف نعمة وهي مفرد لله جل وعلا، فهل يدل على أن لله نعمة واحدة؟ وإنما يدل على كل ما ثبت لله جل وعلا من نعم، بدليل أن الله قال لا تحصوها، تمام؟ فما هي نعمة واحدة ولا ألف ولا مليون ولا مليار؟ فهي نعم لا تعد ولا تحصى. طيب، فالجمع إذن بين النصوص التي وردت فيها صفة العين بالإفراد وبين التي وردت فيها صفة العين بالتثنية والجمع هو أن نقول أن المفرد المضاف ولتصنع على عيني يعم كل ما ثبت لله جل وعلا من عين، كل ما ثبت لله جل وعلا من عين، واضح؟ وضحت يا طيب. ثانيا نقول جاء بالقرآن إثبات صفة العين بصيغة الجمع، بصيغة الجمع كقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا قوله بأعيننا جمع، تمام؟ والأعين جمع ماذا؟ جمع عين. وجاء في السنة إثبات العين لله تعالى بصيغة ماذا؟ التثنية، بصيغة التثنية. فكيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ بين هذا بأنها وردت بصيغة الجمع وردت بصيغة التثنية. نقول الجمع على أحد ثلاثة أوجه، الجمع على أحد ثلاثة أوجه. الوجه الأول نقول أن الشيء إذا ورد بلغة العربي بصيغة التثنية كما ذكرنا قبل قليل فهذا نص، نص في ماذا زياد؟ نقول أن الشيء إذا ورد في لغة العرب بصيغة التثنية فهو نص على العدد، فهو نص على العدد، تمام؟ فيؤخذ به، وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى له عينين اثنتين بصيغة التثنية، فهذا نص في العدد فنأخذ به، تمام؟ إذن الوجه الأول نقول أن التثنية في لغة العرب نص في العدد. الوجه الثاني أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز في المثنى أن يجمع، لماذا؟ طلبا لماذا؟ ها قلنا قبل كذا، طلبا للتخفيف. نقول المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجوز في لغة العرب أن يجمع طلبا للتخفيف، وذكرنا الأدلة على ذلك، قلنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما اثنتان عائشة وحفصة، فقال فقد صغت قلوبكما، هي أصلها فقد صغى قلبيكما، تمام؟ لكن قال قلوبكما طلبا للتخفيف. والمثال آخر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسارق تقطع منه كم يد؟ أيديهما كلها، اليدين الثنتين، كم؟ تقطع يد السارق يد واحدة، وكذلك السارقة تقطع منها يد واحدة، وصار المجموع يدين. والله تعالى قال فاقطعوا أيديهما، مفروض والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما، فقال الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، أيدي هنا جمع، فالأيدي هنا نقول جمع يد، والمثنى يداهما، فاقطعوا يداهما، لكن الله قال فاقطعوا أيديهما، جمعت لماذا؟ لأنها أضيفت إلى ضمير التثنية، أضيفت لضمير التثنية، فأصل الكلام فاقطعوا أيديهما، لكن هذا تشعر أن فيه ثقل، فاقطعوا يديهما، ألا تشعر أن فيه ثقل؟ فنحن نقول أن الله جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما، أن هذا أفصح، أفصح في لغة العرب، أفصح في لغة العرب، فنقول أن التثنية، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو أضيف إلى ضمير جمع فإنه يجوز فيه الجمع، وهو الأكثر في لغة العرب، وهو الأفصح تخفيفا للنطق، تخفيفا للنطق، واضح. إذن هذا الوجه الثاني بالجواب على ورودها بصيغة الجمع. الوجه الثالث أن نقول إن المراد بهذا الجمع ماذا؟ أحسنت يوسف، أن المراد بهذا الجمع التعظيم، تعظيم هذه العين، وليس المراد به تعظيم الله جل وعلا. طيب كما قال الله تعالى إن نحن، فهذا تعظيم، قالوا نحن أقرب إليه، إن نحن نزلنا الذكر وأننا نحفظه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ما الذي قال؟ الله، لكن جعل الله ضمير الجمع للتعظيم. فنقول ورود العين بصيغة الجمع إنما هو للتعظيم، فبناء على ذلك نقول ليس لله سبحانه وتعالى أكثر من عينين، بل له عينان سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها بشيء من التفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، فحبذا أن يرجع إليه طالب العلم، ذكره في المجلد الأول في صفحة 255. طيب إذن هذا في المسألة الحادية عشر، أليس كذلك؟ في المسألة الحادية عشر. المسألة الثانية عشرة في إثبات البصر لله تعالى، لأن المؤلف ماذا قال في بداية حينما قرأ الأخ سيف؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، بصره، هذا فيه إثبات إيش؟ إثبات البصر. إذن المسألة الثانية عشر نقول إثبات البصر لله تعالى، هذه أخذناها من قوله صلى الله عليه وسلم ما انتهى إليه بصره، وقوله ما انتهى إليه بصره فيه دليل على أمرين، فيه دليل على أمرين. أمر الأول أن هاتين العينين التي أثبتناهما لله تعالى أن الله يبصر بهما، أن الله يبصر بهما، لأن العينين هما أداة البصر، هما أداة الإبصار، ولأننا أيضا لا نعقل للعينين إلا الإبصار، ولأننا نقول لا نعقل إلا أن العينين إبصارا، فلو كانت العينين من دون إبصار لكان ذلك كمالا أو نقصا، لكان نقصا وعيبا، والله تعالى منزه عن كل نقص وعيب. فنقول قوله ما انتهى إليه بصره يدل على أن الله تعالى يبصر بهاتين العينين، هذا الأمر الأول، أن الله تعالى يبصر بهاتين العينين. الأمر الثاني أن المبصر الذي يبصره الله جل وعلا له منتهى، له منتهى، لأنه قال ما انتهى إليه بصره، والمراد ما انتهى إليه بصره المبصر، وليس أن بصر الله له منتهى، ليس أن الله بصره له منتهى، وإنما المبصر له منتهى، ولكن بصر الله جل وعلا ليس له منتهى سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر وهي آخر مسألة، ما معنى قوله تعالى فإنك بأعيننا؟ هذه آخر مسألة أتمنى تركزوا معنا فيها. ما معنى قول الله تعالى فإنك بأعيننا، وأيضا قوله تعالى تجري بأعيننا، في آية ثالثة ولتصنع على عين، على عين إحاطة يعني نوع من الإحاطة يعني أو حفظ. أحسنت أحسنت. هذا في أي في في الآية الأولى والآية الثانية قوله فإنك بعيوننا تجري بأعيننا، معناها أنها بمرأة منا وبصر وعناية ورعاية وكلاء وحراسة وحفظ إلى آخره، هذا معناها. عيد، نقول معنى قوله فإنك بأعيننا وتجري بأعيننا معناه بمرأة منا وعناية ورعاية وحفظ وحراسة وحماية إلى آخره، تمام. وقوله لتصنع على عيني، لتصنع يعني لتربى، لتربى لتربى على عيني يعني لتصنع على مراقبة مني، تمام، وتحت نظري وبمرأة من عيني، واضح؟ طيب، هل تفسيرنا لهذه الآيات بهذا التفسير فيه تأويل؟ وهذا مهم. هل تفسيرنا لهذه الآيات السابقة فيه تأويل وإخراج للنص عن ظاهره؟ هل هو تحريف لمعنى الآية كما يصنع المتكلمون؟ كما سيأتي معنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد. يقول الجواب أن هذا ليس فيه تأويل، أن هذا ليس فيه تأويل، وبيان ذلك من وجوه، بيان ذلك من وجوه. الوجه الأول، نقول إن الباء في لغة العرب، إن الباء في لغة العرب كلها تجري بأعيننا، هذا باء، فإنك بأعيننا بأعيننا باء. نقول إن الباء في لغة العرب لا تأتي للظرفية بمعنى فيه، هل معنى فإنك بأعيننا أن تجري في داخل أعيننا نجريه على ظاهره هكذا؟ لا، نقول أن الباء في لغة العرب لا تأتي للظرفية بمعنى فيه إلا بقرينة، إلا بقرينة، قد يكون السياق مثل قوله تعالى وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل أفلا تعقلون. فالأصل في الباء، الأصل في الباء هذه هذا الحرف، الأصل أنها تأتي للمصاحبة والتعدي، أنها تأتي للمصاحبة والتعدي. وهنا في الآيتين تجري بأعيننا وقولنا الله جل وعلا فإنك بأعيننا، الباء هنا للظرفية أم للمصاحبة؟ المصاحبة. للمصاحبة، الباء هنا للمصاحبة، يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية. إذن نقول الباء للمصاحبة وليست بالتثنية، فلا نقول أن تجري بعين النسبين نوح تجري بعين الله في داخل عين الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقول الباء في لغة العرب كما أنها تأتي بالظرفية فإنها تأتي للمصاحبة أيضا، وهنا أتت للمصاحبة. فإنك بأعيننا أي أيضا عيني، فإنك بعيننا يعني داخل عيننا ظرفية، لا يعني أن عيني تصحبك وترعاك وتنظر إليك، أن عيني تصحبك وترعاك وتنظر إليك ولا تنفك عنك، ومعنى ذلك أنت محوط بعناية الله ورعاية الله ورؤيته لك، ولا ينالك سوء أبدا، لا ينالك سوء أبدا. وهذا التفسير هو تفسير أئمة السلف دواوين العلم رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني، طيب إذن الوجه الأول قلنا أن الباء بلغة العرب كما أنها تأتي للظرفية فإنها تأتي للمصاحبة، وهنا أتت للمصاحبة وليست للظرفية، واضح يا زياد؟ طيب الوجه الثاني، أن العرب إذا قالوا هذا الشيء بعيني فمعناه عندهم أنه عندي مرئي ومنظور ولا تفارقه عيني، إذا قالوا هذا الشيء بعيني أو في عيوني هذا معناه أنه عنده مرئي ومنظور ولا يفارقه، ولا يفهم من قول القائل والله أنت في عيني أو بعيني، والله أنت بعيني أو على رأسي وعيني، أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس، لا يفهم منه ذلك، بل يفهم منها من ذلك أن له مكانة عنده، أن له مكانة عنده وأنه محبب إليه، وهذا معروف في اللسان العربي، وهذا معروف في اللسان العربي. إذن هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني، الاستدلال بأساليب العرب، الاستدلال بأساليب العرب. الوجه الثالث، نحن نعلم ونعتقد ونتيقن أن الله تعالى في السماء، فوق سمواته، أن الله فوق سمواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. ونعلم أيضا أن سفينة نوح في الأرض وما صعدت إلى السماء، وأهل السنة لا يقولون إن ظاهر هذه الآية أن السفينة جرت بعين الله تجري بعيوننا أنها جرت في داخل عين الله جل وعلا، لا يقول أهل السنة بهذا، ولا يقولون أن الآية الأخرى فإنك بأعيننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عين الله سبحانه وتعالى، هذا لا يقول به أحد من أهل السنة، لا يقول به أحد من أهل السنة. فدل ذلك إذن على أنهم لا يحرفون هذه الآيات على معناها، ولا يؤولونها التأويل المذموم كما يفعل المتكلمون، كما يفعل المتكلمون، وإنما هذا التفسير دل عليه القرآن والسنة، دل عليه القرآن والسنة ومعتقد سلف الأمة. طيب، الجواب على الآية الثالثة وهي قول الله تعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عين، ولتصنع على عين، نقول الجواب على ذلك من وجهين، الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول نقول أن معنى على ولتصنع على عيني في الآية ليست بمعنى العلو، ليست بمعنى العلو، وبالتالي ليس معنى الآية نقول أن تربية موسى عليه السلام كانت فوق عين الله، فالله جل وعلا أجل وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى، بل معناه أن تربيته ستكون محل نظر وعناية الله جل وعلا دائما وأبدا، فلا يغيب عن عناية الله ورعايته، وهذا التفسير وتفسير سلف الأمة. عيد معناها، معناها أن تربيته، أن تربية موسى ستكون محل نظر الله جل وعلا وعنايته سبحانه وتعالى. إذن هذا الوجه الأول، أن معنى على ليست العلو. الوجه الثاني أنك إذا قلت لشخص أعطني هذا فقال لك على عيني أو على عنفي، أو نصحت أحدهم فقال على رأسي، ليس المعنى أنه سيأتي بما طلبته، بما طلبته منه محمولا على أنفه أو على رأسه، بل المعنى أنه مستعد غاية الاستعداد في في تلبية طلبك وخدمتك، وهذا معروف في أساليب العرب ولغتهم. فبهذا يتبين لنا أن تفسيرنا لهذه الآيات الثلاث بهذه المعاني ليس من التأويل الذي يستخدمه المتكلمون وكذلك المعطلون، ونحن لا نذكر التأويل مطلقا، يعني لا نؤول الآيات دائما وأبدا، فالتأويل عندنا إنما هو بدليل يدل عليه، بدليل حق وليس بدليل باطل، فنحن نؤول بدليل حق، وإذا كان التأويل بدليل حق فإن هذا لا ينكر، لا ينكر، ولا يسمى تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يسمى تفسيرا، يسمى تفسيرا. فإذا كانت هذا التأويل بدليل شرعي وهو دليل حق فإن لا، فإنه لا ينكر، وإنما الذي ينكر هو التأويل والتحريف الذي يصنعه المتكلمون الذي ليس عليه دليل حق. واضح؟ أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.